بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أصعم الله، أما بعد. المعضل نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أصعم الله، أما بعد. المعضل وما سقط من أثناء إسناده، من أثناء الإسناد، راويان أو أكثر على التتابع، لأنه إذا كان سقط من أول إسناد ونسمى المعلق، وكان من أثنائه يعني من وسطه فهذا هو المعضل. والقاعدة أنه كلما كثر السقط في الإسناد كلما اشتد ضعف الحديث. نعم. وإلا بأن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. أما المنقطع السقط في موضع واحد من وسط الإسناد أو موضعين مختلفين، موضعين مختلفين. نعم. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن يشترط عدم التوالي. نعم، لأن إذا كان بالتوالي هذا إيش؟ المعضل. هذا الفرق بين المعضل والمنقطع. نعم. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحاً يحصل الاشتراك في معرفته بكون الراوي مثلاً لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفياً فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. نعم، يعني الانقطاع يا أخوة إما يكون واضح ظاهر الجميع يعرفه، كرواية الزهري عن عمر بن الخطاب، ما أدرك زمان عمر أبداً، ما أدرك زمان عمر، هذا منقطع واضح الجميع يعرف أن الزهري ما أدرك عمر بن الخطاب. أو يكون الانقطاع خفي لا يعرفه أي أحد، هو المرسل الخفي، المرسل الخفي يكون عاصر الشيخ لكن ما سمعه. نعم. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. نعم، الأول واضح يعرف بالتاريخ، بالتاريخ الضحاك ابن مزاحم مثلا ما أدرك عثمان بن عفان، ما أدرك الزهري، ما أدرك أبو بكر، نافع مولى بن عمر ما أدرك عمر، وهكذا يعرف أن يعني كبار الصحابة ما أدركهم إلا كبار التابعين، أما صغار التابعين ما أدركوهم، فهذا يعرف أنهم منقطع. وأما الخفي هو الذي يشكل، الخفي لا يعرفه إلا الأئمة النقاد الحذاق، كرواية الحسن البصري عن أبي هريرة عاصرة لكن ما سمعه، رواية الحسن البصري عن ابن عباس عاصرة لكن ما سمعه، رواية الأعمش عن أنس عاصرة وراه لكن ما سمعه. نعم. بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا، هذا الشاهد، إما أن عاصره ورآه كالأعمش مع أنس، أو عاصر لكن ما اجتمعا كالحسن مع أبي هريرة، أو الحسن البصري سافر من بصرة إلى المدينة كي يسمع من أبي هريرة ومن ابن عباس، فلما وصل قالوا بأن أبا هريرة سافر إلى البصرة، قالوا ابن عباس، قالوا كذلك ابن عباس، فرجع رحمه الله، فلما رجع في نفس اليوم الذي رجع فيه أيضا أبو هريرة وابن عباس رجعوا إلى المدينة، والمسافة بعيدة يا أخوة، من المدينة إلى البصرة بعيدة، خاصة أن القوم قديما على الإبل يحتاج إلى شهر أو زيادة، فلما وصل إلى البصرة أين هم؟ قالوا ذهبوا، شوف عاصرهم لكن ما سمع. نعم. وليست له منه إجازة ولا وجادة. نعم. ومن ثم احتيج إلى التاريخ. نعم. لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم. نعم. وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو الخفي، المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به. نعم، إذن المنقطع الخفي إما مرسل خفي أو عنعنة المدلس، عنعنة المدلس. والفرق بين المدلس ومرسل الخفي هو الشيخ نفسه. الشيخ في المرسل الخفي ليس شيخه، عاصره لكن ما سمع منه، أما المدلس لا، عاصره وسمع منه لكن في أحاديث ما سمعها عنه فيقول عن فلان. نعم. واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الآداء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. نعم، لكن إذا قال سمعت فلان أو حدث فلان فهذا كذب، أما إذا قال عن فلان نعم عن يحتمل سمع ويحتمل لم يسمع، أن فلان قال فلان فسمى الصيغ محتملة. وذكرنا نحن في اتصال إسناد إما صريح وإما غير صريح، فهذا من اتصال الغير صريح عن وأن. نعم. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا إذا صرح فيه بالتحديث على الأصح. نعم. وكذا المرسل الخفي. نعم، يعني أن من ثبت أنه يدلس لا تقبل روايته إلا إذا قال سمعت أو حدثني، لكن عنعنة المدلسين في الصحيحين قالوا محمولة على السماع، ذكر هذا النووي في مقدمة شرح مسلم. نعم. إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه. نعم. بل بينه وبينه واسطة. نعم. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق. نعم، دقيق. كثر من أهل العلم من أخطأ بينهما وعد المدلس مرسل خفي ومرسل خفي عد وإيش مدلسا، لكن ابن حجر رحمه الله فرق بينهم بتفريق لطيف جدا، وهو الشيخ، هو الشيخ يقول أن في المدلس يدلس عن شيخه، والمرسل الخفي ليس شيخه، عاصر لكن ليس شيخه. نعم. حصل تحريره بما ذكر هنا. نعم. وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني شيخه. نعم. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. هذا الشاهد، يعني ليس شيخه، عاصر لكن ما التقيا. نعم. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. نعم. والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال. نعم. لا من قبيل التدليس. كيف؟ يعني هؤلاء إخوة كبار التابعين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم راى النبي صلى الله عليه وسلم ميت، وبعضهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاءوا بعد وفاته، فعدوا في كبار التابعين وعدوا روايتهم ايش؟ مرسله ما قبلوها، قالوا مرسله. يدل على ايش؟ ان المعاصره ما تكفي، هم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ما تكفي. انظر كيف، فقال يعني بان المرسل الخفي عاصر لكن ما التقى ولا سمع فسمي ايش؟ مرسل خفي. اما المدلس لا، عاصر والتقى بالشيخ وسمع منه، فقال اذا قبلنا المرسل الخفي اذا يلزمنا ايش؟ نقبل ايضا مراسيل كبار التابعين، لان اسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعني عاصروه لكن ما التقوا به فسموا به المخضرمين، قيس بن محازم، شيخ بن سلمة، أبو عثمان النهدي وغيرهم. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين. نعم. لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. لا، ما لقوه. كعبد الله بن عكيم يقول أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لا تتبعوا من الميتة بيهاب ولا عصب، حيث معروف في السنن. يقول أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعد بن عكيم من كبار التابعين. نعم. وممن قال باشتراط اللقي في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. نعم، هو المعتمد. نعم. ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما. نعم، إما يقول أنه ما سمع فلان، أو نص إمام الأئمة المعتبرين أن فلان ما سمع فلان، فيعرف التدليس أو الغطاء بهذين الأمرين، إما أن نص أنه ما سمع فلانا، أو ينص إمام الأئمة المعتبرين أن فلان ما سمع فلان. يقولون نعم، يعرف الغطاء الخفي. نعم. لاحتمال أن يكون من المزيد. نعم. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. نعم. وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وانتهت هنا أحكام الساقط من الإسناد. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها يكون أشد من القدح من بعض. نعم، لما انتهى يا أخوة من بيان أن الضعف إما سقط في إسناد أو طعن في الراوي، فكل حديث ضعيف لا يخرج من هذه الأمرين، كل ضعيف إما ضعف بسبب سقط في إسناده أو ضعف بسبب إيش؟ طعن في راويه، فكله لا تخرج من هذين الأمرين الاثنين. والطعن في الراوي إما الطعن في العدالة، عدالة الراوي في الدين، كقول فلان كذاب، متهم بالكذب، مجهول، فاسق، هذه طعن إيش في مبتدع، طعن في العدالة. وإما طعن في حفظ الراوي، سيء الحفظ، له أوهام، مغفل، طعن في حفظه. وأشد الطعن ما كان في العدالة، هذا أشد الطعن ما كان في عدالة الراوي. والطعن في الراوي يعني إما طعن مطلق أو طعن مقيد، إما يقول فلان ضعيف على كل حال كالشدير بن سعد، ضعيف على كل حال، وإما طعن مقيد يعني في حالة دون حالة، كزيد بن الحباب المصري إذا روى عن الليث بن سعد ضعيف، وإذا روى عن غيره ثقة. نعم. بعضها يكون أشد من القدح في من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة. نعم. وخمسة تتعلق بالضبط. بالضبط يعني بالحفظ. نعم. ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر. نعم. لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد، فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. نعم. لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. نعم، هذا الكذاب يعني الكذاب هو شد، أشر أنواع الطعن، شر أنواع الطعن الرمي بالكذب. نعم. أو تهمته بذلك. نعم، يعني متهم بالكذب وما ثبت أنه كذب صراحة، لكن اتهمناه بالكذب بسبة هذا الحديث، وهذا يسمى المتروك، يسمى المتروك. نعم. بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. نعم. ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. نعم. وكذا من عرف بالكذب في كلامه. نعم. وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. نعم، دون الأول، الأول الموضوع والثاني المتروك. نعم. أو فحش غلطه. فحش غلطه يعني كثير الغلط، كثير الغلط. الفحش معناه الكثرة، فكثير الغلط يسمى متروك أيضا، يسمى منكر، يسمى متروك ويسمى منكر. نعم. أي كثرته أو غفلته عن الإتقان أو فسقه. أي الفاسق أيضا يكون متروك، يترك الفاسق متروك. نعم. أي بالفعل أو القول. نعم. مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي للثقات، أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، وهي عبارة عن أن يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. الموضوع، وهذا شرط أنواع الضعيف، وتحرم روايته، تحرم روايته، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعبدا فيتبوى مقعده من النار. هو كبيرة من كبائر الذنوب، بل بالغ بعض العلماء وقال بكفر فاعله، قال بكفر فاعله. ويقول إمام الحرمين من الشافعية وابن المنجر من المالكية بالغوا في هذا الباب، والصيحة أنه كبيرة من كبائر الذنوب. واعتذروا لمن قال بالتكفير، قال لعلهم أرادوا إذا استحلوا ذلك، إذا استحلوا ذلك، إذا قال الكذب حلال على النبي صلى الله عليه وسلم استحل ذلك حتى يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله. وهذا هو يعني ظاهر قول الذهبي في كتاب الكبائر، أنه يعني لما ذكر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لم يكن في تحليل حلال أو تحريم حرام. فهذا يعزر ولا يقبل حديثه أبدا، أبد ما يقبل حديثه، حتى وإن تاب توبة بين بين الله. يقول إمام أحمد والحميدي وابن الصلاح يقول أبد ما تقبل روايته حتى وإن تاب توبة بين بين الله. وقد جمع الأمة منذ القدم أحاديث الكذابين وأسماء الكذابين مثل القدم، بعضهم من صنف كتبا في أسماء الكذابين كتذكرة الحفاظ لابن طاهر، وتسمى تذكرة الموضوعات، ومنهم من صنف في الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كابن الجوزي في الموضوعات. نعم. والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. نعم. إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. نعم، لهم ملكة. لما قال أحد الدجالين لأحد الأمراء لما أمر بقتله، قال: أيها الأمير، وضعت في دينكم 4000 حديث. فقال الأمير، قال: تعيسوا لها الجهابذة، يعني النقاد، فأمر بقتله. وكان درغطني يقول: يا أهل بغداد، والله لن تجرؤوا على الكذب على رسول الله، على رسول الله وأنا بين أظهركم. يا أهل بغداد، والله لا تجرؤون على الكذب على رسول الله وأنا بين أظهركم. وقيل أن ابن خزيمة كان يشخل الحديث، المشخل مشخل الشبك الذي يعني يشخلون فيه الطعام، ينزل الصافي ويبقى الردي. فقال قالوا كان ابن خزيمة يشخل الحديث بمشخل، يعرف الثابت ومن غيره. وكان الإمام يحيى بن معين يكتب حتى الموضوعات، فقال له: يا أبا يحيى، لماذا يا أبا زكريا، لماذا تكتب الموضوعات؟ قال: حتى تعرف أنها كذب وحذر منها. فكان يبذل يعرفون كل شيء، ما يسمعون الحديث يعرفون أنه صحيح أنه كذب، ما يسمعون الرواية يعرفون أن هذا الراوي كذاب، يعرفون هذا. نعم. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. نعم. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. هذا أول، كيف يعرف؟ إما بإقرار الواضع يعترف أنه كذب، كنوح بن أبي عصمة أقر على نفسه بالكذب أنه كان يكذب في الحديث. نعم. قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. لا، بل نقطع بهذا. هذا قول ابن دقيق العيد، ذكر في كتابه الاقتراح، لكن لا نقول نجزم إذا أقر خلاص، لا عذر لمن أقر. يقولون الإقرار سيد الأدلة، إقرار سيد الأدلة، إذا أقر بالكذب خلاص يثبت عنه، ما يقال لعله كذب في إقراره، لا ما يقال هذا. نعم. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هاهنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيها اعترافا به. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. حال الراوي يعرف من حاله أحيانا أنه يعني يأتي بحديث تخالف الحديث الثابتة، تخالف حديث الثابتة، فهذه قرينة. نعم. كما وقع للمأمون ابن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كونه الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنهما. كذا مباشرة يتناقشون، هل الحسن سمع من أبي هريرة؟ ثم قال: حدثنا فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الحسن سمع من أبي هريرة. سبحان الله، شوف كيف الكذب. نعم. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. أو جناح، نعم. الجناح يعني الجناح يعني الطير، حمام جناح الطير، الجناح وليس الجناح، جناح. نعم. لأن جناح بالضم معناها الإثم. نعم. فزاد في الحديث: أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. نعم، أمر بذبح الحمام. نعم. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرائن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. نعم، عدم الدين هذا الأول. إما عدم الدين كالزنادقة، الزنديق يكذب لعدم الدين حتى يلبس على المسلمين في دينهم. نعم. أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. أو غلبة الجهل، هو عابد متعبد، لجهله أصبح يسوق الأحاديث الكذب لجهله. نعم. أو فرط العصبية كبعض المقلدين. نعم، العصبية كبعض المتعصبين مثلا للأحناف والشافعية، كذاك الحنفي اللي قال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان شخص يقال له محمد بن إدريس فلا تتبعوه فإنه من أعوان إبليس. يا شوف سبحان الله. نعم. أو اتباع هوى بعض الرؤساء. نعم، أو اتباع الهوى كالرافضة يكذبون اتباع الهوى. نعم. أو الإغراب لقصد الاشتهار. نعم، أو الإغراب لأجل الاشتهار حتى يكون مشهورا عنده حديث غير معروفة. نعم. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. نعم، حرام بالإجماع، وتحرم رواية بالإجماع إلا لبيان حاله لأجل التحذير. نعم. إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب. نعم، محمد بن كرام الكرامية، وهؤلاء مرجية، فرقة من المرجية الكرامية، كانوا يكذبون، يقول نحن نكذب له لا نكذب عليه. والصوفية كانوا يكذبون في فضائل الأولياء. نعم. وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني إمام الحرمين الجويني قال من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر، وهذا أيضا قالها ابن المنير المالكي، لكن اعتذروا لهم، قالوا لعلهم أرادوا إذا أحلوا ذلك، إذا استحلوا ذلك. نعم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه. نعم، لابد أن يبين أنه كذب حتى يحذره الناس. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى أو يرى، يرى أو يرى أنه كذب، يرى هو أو يرى يعني يظن. نعم. والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. نعم، هو المتروك. هذا المتروك، وأهل العلم الذين صنفوا في الموضوعات أدخل المتروك مع الموضوعات، يا هو أدخل المتروك مع الموضوعات، والذين صنفوا في أسماء الكذابين أيضا أدخلوا أسماء المتروكين في أسماء الكذابين، لأن لتقاربهما، لأن بينهما تقارب، أولا كلاهما من ضعف شديد، والثاني والأول كذب صريح، والثاني تهمة في الكذب. نعم. والثالث المنكر. نعم، المنكر يعني من كان فحش غلطه، فحش غلطه. نعم. على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. منكر. نعم. ثم الوهم، وهو القسم السادس. الوهم يعني الخطأ يا إخوة، الوهم هو الخطأ، وهم فلان أي أخطأ فلان. نعم. وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل، من وصل مرسل أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. المعلل، المعلل، ويقال المعل، ويقال أيضا المعلول، معلول صحيحة وليست شاذة في اللغة، معلل، معل، ويقال أيضا معلول، وهذا يعني من أدق أنواع علوم الحديث وأصعبها، لأنه مبني على الخفاء، مبني على الخفاء، ولا يعرفه إلا الأمة النقاد، قلة من الأمة الذين يعرفون العلل، قلة. نعم. وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. نعم، من أغمضها وأدقها. وأول من تكلم فيه هو شعبة بن الحجاج رحمه الله، أول من تكلم في علم العلل ونقد المتون هو شعبة ابن الحجاج البصري نزول الكوفة أبو بسطام، ثم أخذ عن هذا طلابه علي يحيى بن سعيد الغطان وعبد الرحمن بن مهدي، ثم أخذ عن هؤلاء طلابهم أحمد بن حنبل علي المديني يحيى بن معين، ثم أخذ عن هؤلاء أيضا طلابهم كأبي داود ويعني والبخاري، وأخذ عن البخاري الترمذي ومسلم، ثم اشتهر علم العلل. فيكون علم العلل بدأ ايش من شعبة، وأول من تكلم به شعبة ابن الحجاج، وأول من صنف فيه مصنف هو علي بن المديني. أول كتاب ألف في علل الأحاديث هو المسند المعل لعلي بن المديني، المسند المعل لعلي بن المديني هو أول كتاب ألف في يعني علل الأحاديث. ولا يقوم بها إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن، وذلك لصعوبته. وذلك لصعوبته يقول عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث أحب لي من أن أروي 20 حديث. أعرف علة حديث واحد ولا أروي 20 حديث. وقال أبو حاتم الرازي: معرفتنا للعلل كهانة عند الجاهل، كهانة عند الجاهل. ليس كل أحد يعرف هذا. نعم. كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه. نعم، يعني يقول حديث المعل ثم يقف، ما أن يسمعه يقول معل، وبعضهم لا يبين العلة، أخطأ فيه فلان، الصحيح أنه مرسل، الموقوف أصح، المرسل أصح، وهين يقول إيش معل ثم يقف، يكتفي بهذه العبارة. نعم. كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. نعم، كالصيرفي، الصيرفي يعني الذي يبيع الذهب، يبيع الذهب، الصائغ الذي يبيع الذهب يعرف الذهب ويعرف ايش غير الذهب، يقول لك لا هذا ليس ذهب، وحين يقول لا هذا يعني تراب، الذهب جمع مع بعض ووضع فيه بعض الذهب القليل فأصبح تراه كأنه ذهب، يعني إيش يفصل لك، وحين يقول له هذا ليس ذهب وانتهى، يعني كلا الحالتين قوله هو المعتبر، إن قال هذا ليس بذهب ليس بذهب، وإن قال له هذا يعني ليس بذهب هذا إنما هو يعني برادة الذهب مع ذهب مع بعض الحديد وجمع مع بعض فأصبح هكذا تراه كأنه ذهب. يقول كذلك إيش أصحاب العلل أحياناً يفصلون يبينون العلل، وحين يقول لك حديث معلول ويكتفي بهذا. نعم. ثم المخالفة وهي القسم السابع. نعم. إن كانت واقعة بسبب تغير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الإسناد. نعم، هذه المخالفة إن كانت بالتغيير تغيير الإسناد فهذا مدرج الإسناد، ولو حالات سوف يذكرها ابن حجر، وهذا كله من أنواع علم العلل، من أنواع علم العلل. نعم. وهو أقسام. أقسام. الأول. نعم. أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. نعم. فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد. فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. نعم. الثاني أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنا مختلفان، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارف فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. نعم، أربعة أنواع، هذه كلها من أنواع العلل، كلها من أنواع العلل. نعم. وأما مدرج المتن، وهذا هو الأهم يا أخوة، أهم ما ينبغي معرفته مدرج المتن. لماذا؟ لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه كلام غيره، فأهم ما ينبغي معرفته هو مدرج المتن، وهو اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز، اتصال كلام الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا تمييز، وهذا أهم ما ينبغي معرفته. نعم. فهو أن يقع في المتن كلام ليس فيه. نعم. ليس منه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فتارة يكون في أوله، في أوله، وهذا قليل جدا، الإدراج في أول الإسناد قليل جدا، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ويل للعقاب من النار هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من طريق آخر قال أبو هريرة أسبغ الوضوء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. نعم. وتارة في أثنائه، في أثناء يعني في وسطه، هذا أيضا قليل جدا جدا قليل، كحديث بصرة بنت صفوان من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وأنثيه، هذا قول عروة بن الزبير مدرج، هذا أيضا قليل جدا قليل. نعم. وتارة في آخره، وهذا هو الأكثر. الأكثر، وهذا هو الأكثر، أكثر الإدراج في آخر الحديث، أكثر المدرجات. قال ابن مسعود هو الطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، ما منا إلا لكن يثبه الله بالتوكل. قال الترمذي الطيرة شرك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعده من كلام ابن مسعود. قال أبو هريرة عنه ضاق قال سلم إن أمتي يدعوني يوم القيامة قر محجيم من هذا الوضوء، فمن استطاع منكم قرته وتحجيله فليفعل. إن أمتي يأتون، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع إلى آخره هو من كلام أبي هريرة. فأكثر الإدراج ما كان في آخر المتن، هذا أكثر الإدراج. نعم. لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعده، بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. نعم، يعني تأتي رواية تبين أن هذا الكلام ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أبي هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت خليلي يقول ويل للعقاب من النار، يعني بين أن أسبغ الوضوء من كلامه هو، بين. نعم. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين. نعم، كما قال الترمذي الطير الشرك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بعده كلام ابن مسعود، كلام ابن مسعود لما رواه الترمذي نص على هذا. نعم. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم، كحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بر أمي لولا بر أمي لتمنيت أن أكون مملوكا. هم ميتة كيف بر أمي؟ يستحيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. نعم. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. المقلوب يعني الغلب، وما كان فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه، هذا المغلوب، ما كان فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه. أحمد بن حنبل قال حنبل بن أحمد، قلب الاسم، هذا في الإسناد أو في المتن، حتى لا تعلم شماله ما تغي يمينه، قال حتى إيش لا تعلم يمينه ما تغي شماله، قلب المتن. وأهم ما ينبغي معرفته مغلوب المتن، أهم ما ينبغي معرفته لتعلقه بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب. نعم. وقد يقع القلب في المتن أيضا، وهذا أهم ما ينبغي معرفته، وقد أخفله ابن الصلاح، ما ذكره في علوم الحديث مغلوب المتن، وانتقد على هذا رحمه الله، انتقده ابن حجر في فتح الباري، وحتى البيقوني في يعني منظومته ذكر فقط مغلوب السناد، ما ذكر مغلوب المتن. نعم. كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. نعم، هذا المزيد في متصل الأسانيد، يأتينا إسناد متصل. سعيد المقبري عن أبي هريرة رحمه الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر حديث، ثم يأتي نفس سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، إذن ماذا زاد عن أبيه؟ هل هذه الزيادة عن أبيه ثابتة أم لا؟ هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. الإسناد الأول متصل سعيد عن أبي هريرة متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أيضا متصل سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا متصل، لأن سعيد المقبري وأبوه كلاهم كانوا إيش من طلاب أبو هريرة. فأحيانا يقول البخاري يقول لعله سمع مرتين، مرة من أبيه ومرة من أبي هريرة مباشرة، فحدث بكلا الطريقين. فالشاهد قد تكون زيادة ثابتة وقد تكون زيادة غير ثابتة، هذا هو المزيد في متصل الأسانيد، والعبرة برواية الأحفظ والأتقن، الأحفظ والأتقن. نعم. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. نعم. أو كانت المخالفة بإبداله، أي الراوي ولا مرجح لأحد الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. المضطرب أيضا أخوة، المضطرب نوع من أنواع العلل، المضطرب نوع من أنواع العلل، وقد يقع من راوي واحد وقد يقع من مجموعة رواة يخالف بعضهم بعضا، إما راوي واحد أو مجموعة رواة يخالف بعضهم بعضا. نعم. وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. نعم. لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. نعم، غالباً الاضطراب خاص في الأسانيد، غالباً الاضطراب خاص في السند دون المتن، لكن أحياناً يقع في المتن لكن على قلة، فأكثر الاضطرابات في السند. نعم. وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه. نعم. امتحانا من فاعله. نعم. وقد يفعلون من باب الاختبار. نعم. كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. نعم. كما حصل للبخاري لما قدم إلى بغداد، ذكر القصة الخطيب في يعني في تاريخ بغداد. البخاري أخوة وهو في صغره وهو صغير كان حافظة، يعني كان في مجلس عمره 11 سنة، 11 سنة، والشيخ يحدث قال عن ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا شيخ هذا لا يأتي، هو عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسكت يا صغير. ثم شعر الشيخ كأنه فعلا أخطأ، فلما ذهب فتح الكتاب فعلا عن أبي الزبير المكي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا قلت؟ قلت عن أبي الزبير عن جابر، قال هو كما قال الصغير، قالوا كان عمره 11 سنة وأخطأ خطأ الشيخ، فكان حافظا من صغره، فاشتهر بين الناس حفظ البخاري، اشتهر بين الناس. فلما قدم إلى بغداد كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، اجتمع 10 من كبار أصحاب الحديث في بغداد، قالوا سوف نجتمع مع البخاري، وكل شخص يأتي ب10 أحاديث من حديث البخاري يغلبها عليه، يغلبها عليه حتى تأكد هو حافظ أم لا. يعني كم حديث الآن؟ 100 حديث، 100 مثلا على سبيل المثال، مثلا قال البخاري مثلا حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عليه السلام قال إذا اشتري الكلب في أحدكم فيغسل 7 أولاهن في التراب. هكذا البخاري هكذا بهذا اللفظ. يأتون إلى حديث إلى أبي هريرة أيضا نفس الحديث، لكن ليس هذا الحديث، يأتون مثلا إلى حديث أبي هريرة مثلا عند البخاري من طريق ابن فضيل عن الحبلي عن الحبلي نعم عن أبي زرعة البجلي قال قال أبو هريرة رضي الله قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خيبتان على اللسان، حيبتان الرحمن ثقلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الإسناد تماما، يجعلون ذاك المتن لهذا الإسناد وهذا يجعل هذا إيش يعني يعكسون. حدثكم أبو اليمان، قال يا شيخ حدثكم أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عليه وسلم قال كلمتان خفتان على اللسان، قال لا. ثم قال آخر وعندكم يا شيخ عن ابن فضيل عن الحبلي عن أبي زرعة البجلي عن أبي هريرة إذا اشتري الكلب في أحدكم، قال لا. وهكذا قلبوا له أسانيد، كل شخص أعطاه كم؟ 10. فالناس استغربوا قال حديث عنده في كتابه، يقول لا لا. فلما انتهوا قال الأول سألت عن كذا وكذا وكذا، ثم ساق الحديث صحيحة، ثم قال للثاني سألت عن كذا وكذا ثم ساق الحديث صحيحة. قالوا أنهم عجبوا، عرف كل شخص وسؤاله، فلقوة إيش؟ لقوة حفظهم، كان عندهم حفظ، فأقروا بإمامة البخاري وقوة حفظه. فيجوز يا أخوة يعني الإغلاب لأجل إيش؟ الاختبار، تختبر حفظ الشيخ، يجوز هذا. نعم. وشرطه ألا يستمر عليه. نعم، شرط لا يستمر عليه، يعني ما ينتهي المجلس حتى إيش؟ يبينون أن يعني أن هذا عمل من باب الاختبار. نعم. بل ينتهي بانتهاء الحاجة. فلو وقع الإبدال عمدا لا للمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا في ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. نعم، المعلل يذكر في المعلل. نعم. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقطة فالمصحف. نقف عنده، هذا مصحف المحرف، نقف عنده إن شاء الله. نعم، هذا قرأناها، أذكر النزهة في مجلس واحد، أذكر قرأنا النزهة في مجلس واحد، كان من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر في مجلس واحد، أذكر. يعني هذا نزهة النظر في أحد السنوات، وكان رحم الله رحمه واسعة الشيخ الحافظ ثناء الله بن عيسى خان المدني، كان يعني مفتي أهل الحديث في زمانه في بلاد باكستان، ورحمه الله من يعني من علماء السلف، توفي له شرح الشمائل. نعم، يعني حضرنا عنده يعني 10 كتب في علم المصطلح، منها النسخ وكذا، فكان يجلس الساعات الطوال، وهو شيخ كبير جدا. يعني أنا تركته في آخر زمانه رحمه الله، كان ما يمشي، يؤتى به بعربية يدفع، فيمكث 10 ساعات عنده الأمر عادي، يجلس ويسمع ويعلق. يعني كان اختصار علوم الحديث له تعليقات يعني نفيسة، لا زالت عندي مقيدة في الدفتر لها سنوات سبحان الله. فكانوا يجلسون يتعودون، ولأن لعل الأخوة يعني ما اعتادوا وفي مشقة، لكن مع الوقت يعتادون. أنا دائما أقول للأخوة، أقول لهم كان الشيخ صالح الحيدان رحمه الله يعني لازمناه آخر 10 سنوات من حياته، مات عمره يعني 92، فلزمناه متى؟ لما كان عمره 82، آخر 10 سنوات من حياته رحمة الله عليه. فكنا يعني نقرأ منهج السالكين الذي مر، وأحيانا بلوغ المرام، يعني رسائل كثيرة رحمة الله عليه. كان يجلس الساعة والساعتين على هيئة واحدة، ما يتحرك أبدا أبدا يا أخوة، يمسك يديه كما يفعل أخونا هكذا، يمسك يديه هكذا ويجلس أبد ما يتحرك. نقول يا شيخ مد قدميك، نحن أولادك، نحن عندنا يا أخوة في اسم، عندنا عيب مد القدمين أمام الناس، هذا عيب عندنا من خوارم المروءة، خارم. فإلا الرجل في بيته له ذلك، أو الأب بين أبنائه، نقول يا شيخ يا أبا والله يا أخوة يا أبا، فيجلس على جلسة واحدة ما يتحرك أبداً. يعني كل من حضر معي يعني الغراء عليه رأى هذا، يعني حتى أحيان ابنه يشفق عليه، أحد أبنائه كان يغمزني يعني يا شيخ خلاص، يعني خلاص هو يريد أيضا الاستمرار، وإحنا نريد الاستمرار، بس نخشى إيش مشقة عليه رحمة الله عليه. فكان يجلس جلسة واحدة والله يقول ما يتحرك أبداً على جلسته، لأنه اعتاد على هذا رحمه الله، اعتاد على هذا. فهؤلاء يعني شيوخ كبار، فكيف أنت ما شاء الله شباب؟ فالشاب يصبر. لا شيء من مجالس العلم ثقيلة، إن سلغ عليك قولا ثقيلة مجالس العلم، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى فهم، والعلم الفهم، العلم في الفهم. نعم، هذا الحكم، يعني حتى الواحد يعني يصبر، حتى نستطيع ختم هذه الرسائل. والله كنا نختمها في سنوات، الرسائل هذه في سنوات، الحمد لله في أقل من أسبوع، أسبوع يمكن أو أقل أسبوع، شوف يعني الفقه كاملا والنزهة والواسطية والطحاوية نعمه والله، الواحد يأخذها في أيام معدودة. لما جاء قوم إلى الإمام مالك قرأوا عليه الموطأ في 40 يوم، قال سبحان الله كتاب صنفته في 40 سنة تقرؤونه في 40 يوما، لأنه مستغرب رحمه الله رحمه واسع. نعم، سبحانك الله وبحمدك، استغفر الله. نعم، شكرا. اي نعم، تدريس التسوية هذا نوع من تدريس الإسناد، معروف تدريس التسوية هو أن يسقط شيخ شيخه، شيخ شيخه، وهذا كان يفعله الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، الوليد بن مسلم الشامي تلميذ الأوزاعي. كان الأوزاعي أحياناً يروي عن الضعفاء فيسقط الضعفاء الوليد بن مسلم، وسمى تدريس التسوية أي ساوى الأسنان، جعله كلهم ثقات. نعم هذا موجود ويذكر أيضاً في باب العلم. نعم ما شاء الله. ها الحافظ، الحافظ قيل أنه آخر الحفاظ. نعم كان يحفظ شيء من الحافظ ثناء الله، الحافظ ثناء الله بن عيسى خان المدني. ومع هذا يا اخوه يعني كان الرجل هذا، انا دائما اقول لاخوه كان من كبار علماء الحديث. شو يا اخوه اسمه هذه الفائده يا اخوه؟ اسم الفائده هذه كان من كبار علماء الحديث هذا الشيخ، ويسمى الحافظ، كان الحافظ بن حجر، حافظ السيوطي، يسمونه الحافظ. تستغرب من حفظه، تستغرب ما كان يصحح ولا يضعف. ايش يقول صح الالباني ضعف الالباني؟ دائما صحه الألباني يقول ضعفه الألباني. شوف ايش معناه، يثق في صحة الألباني. يعني رجل بلغ من الحفظ مبلغ ومن العلم مبلغ ما يعلمه الا الله، ما كان يصححه الحديث، انما يقول وهذا حديث صحه الشيخ الألباني وهو كما قال، حديث ضعفه الشيخ الألباني وهو كما قال، هكذا دائما، لأنهم يثقون في تصحيحاته رحمه الله. حتى أذكر كان شيخنا رحمه الله عبد المجيد محمود مصري، توفي عمره قريب 100 من سنوات قريبة، وكان هذا هو يعني لعله والله أعلم منه آخر محدثين في بلاد مصر، آخر أصحاب الحديث في بلاد مصر والله أعلم. عبد المجيد ابن محمود يسمونه الحنفي لأنه كان على مذهب الأحناف، كان هو آخر أصحاب الحديث والله أعلم في بلاد مصر الآن، ما أظن في أحد. وكان آية في من آيات الله في باب العلل فقط، في باب العلل. أي نعم، يعني حتى يعني أنه يعني درس في السعودية قديما أيام شبابه، لما ذكرته للشيخ صالح الحيدان قال سبحان الله لا زال حي، قلت نعم شيخ لا زال حيا في مصر موجود ويدرس، قال سبحان الله. قال أتانا من سنوات في الجامعة، جامعة أم القرى، أستاذ الحديث، ثم رجع إلى بلاده. فكان الشاهد أنه يعني متخصص في علم العلل فقط، درسنا عنده 5 كتب في العلل، 5 كتب في علل الحديث، مدة 5 أيام كل يوم كان كتاب. ثم أجازنا رحمة الله عليه، أعطانا إجازة في معرفة العلل وهكذا. فسأله أحد الأخوة ممن كان موجود، قال يا شيخ هل الألباني، يعني بعض الناس يتهمون أنه ما يعرف العلل، قال الذي يقول هذا القول هو إنسان معلول، يعني مريض معلول. قال من قرأ السلسلة الألباني يتبين أن الرجل إمام في العلل، يقول من قرأ السلسلة الضعيفة الألباني يتبين أنه إمام في العلل. طبعا هذا الرجل متخصص في علم العلل فقط، أنت يا عبد المجيد رحمة الله عليه، الشيخ عبد المجيد متخصص في علم العلل، يعني ما يعني حتى في الجامعة، في جامعة القاهرة، هو كان في جامعة القاهرة، كان فقط يناقش الرسائل الدكتوراه فقط في علم الأحاديث فقط، علل الأحاديث غير ما يستطيع بكبر سنه، وكان بالكاد يمشي، بالكاد يمشي، كان يعني إذا مشى هكذا يعني كبير السن إذا مشى منحني يا إخوة مع عصاته كان يراه الآن رحمة الله عليه. فكان رجل يعني جلد وكذا، فقال هذا الذي يقول لبان ما يعرف علل هو المعلول، هو المعلول يعني هو المريض. فإذا اسم النظر تجد أن كبار العلماء أصحاب الحديث، يعني ذاك في باكستان الحافظ ثناء الله، وهذا في مصر الشيخ عبد المجيد، يقولون الألباني يثنون عليه في علمي في يعني في العلم. ثم يأتي الصغار ويستدركون على الشيخ الألباني، صح الألباني وأخطأ بل هو معلول وهكذا. سبحان الله، يعني العلماء هؤلاء ليسوا علماء، هذا أصبح إيش أعلى منهم، عمره 20 سنة 30 سنة 40، ثم صار عنده طلاب، لا سيما في البلاد التي لا علماء فيها يبدأ فيها التصدر بسرعة والانخداع بسرعة. كان رجل من أهل بغداد، عندنا محاضرة صح؟ كان في رجل من أهل بغداد، وكان بغداد العلم والعلماء في بغداد، كانوا ما يرحلون أهل بغداد، العلم والعلماء عندهم، أحمد بن حنبل بن معين ابن المديني القاسم بن سلام، كل أمة في بغداد، فلماذا أنا أرحل؟ فذهب شخص عندهم ما كان معروفا، ذهب إلى بلاد مصر وقالوا هذا درس عند أحمد بن حنبل وعند علي المديني وعند كذا، فأصبح يحدث الناس حتى ذاع صيته في الآفاق أنه أصبح إماما في مصر، فهم يعرفونه، أهل الرجل أعلم بالرجل، كما قال عبد الرحمن بن مهدي يقول أهل الرجل أعلم بالرجل، أعلم بالرجل، لكن ما عندهم علماء في ذاك الوقت، ما عندهم علماء، وهذا أتاهم من بغداد من طلاب العلماء، قال بس هذا العالم، فأصبح يأتونه، فبلغ هذا الأمة في بغداد، فقال القاسم بن سلام جملة أصبحت مثل يضرب إلى يومنا هذا، قال يا أهل مصر إن البغاث بأرضكم يستنسر، البغاث الطائر صغير يا أخوة يأكل اللحم، طائر صغير يأكل اللحم، يقول أنتم عندكم في المخيلة أن كل طير يأكل لحم هذا إيش هو النسر، فرأيتم هذا الطائر الصغير يأكل لحم قلتم ما هذا النسر، إن البغاث بأرضكم يستنسر، يقول ما رأيتم النسور عندنا أحمد بن حنبل وعلي بن مديني، ماذا تقولون إذن؟ فيعني أراد إيش يبين أن الصغير عندكم أصبح إيش عالم، تصدر وأصبح عالم، ما رأيتم العلماء الذين في بلادنا أحمد بن حنبل علي المديني القاسم ويعقوب بن شيبة وغيره من أمة الحديث. فالشاهد هذه إشكالية أخوة، هذا إشكالية، فغالب والله من وجدناه خطأ الألباني أو أتى بشيء أو هذا بدعة، خط الصحابة في بلد ليس فيه العلماء، شاب صغير تصدر وانخدع به من انخدع، وخاصة العجب، العجب مشكلة، مشكلة العجب، إذا عجب برأيه خلاص يرى أنه هو العالم فينسف، لأن يا أخو العلم له طغيان. روى زهير بن حرب في كتاب العلم عن وهب ابن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال، انظر كيف، إن للعلم طغيانا كطغيان المال، قال تعالى إن الإنسان ليطغى أراه استغنى، استغنى بعلمه بماله، فيقول إن للعلم طغيان كطغيان المال، فعلا يطغى سبحان الله يطغى. نسأل الله العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله.